المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وصلى الله وسلم على الرحمة المهداه والنطفة المجتباه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الأحبة في ظهيرة ذلك اليوم وفي لحظة قد خلت فيها طرقات مكة من المارة شدة الحر وفي منتصف الظهيرة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتيه في ساعة ما كان يأتيه فيها من النهار يدخل متقنعا بثيابه ثم يقول للصديق أخرج من ها هنا فيقول أبو بكر يا رسول الله فداك أبي وأمي إنما هم أهلك فتكلم قال يا أبا بكر قد أذن لي بالهجرة قد أذن لي بالرحيل في تلك اللحظات تغرورق عين أبي بكر الصديق بالدموع وهو يقول يا رسول الله الصحبة الصحبة قال نعم الصحبة يا أبا بكر عندها انفجرت تلك الدموع وخرجت من تلك العيون بكى أبو بكر الصديق فرحا أنه سيكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الشاقة هل تعلمون أن تلك الرحلة لم تكن رحلة سياحية ولا متعة دنيوية وإنما كانت فرارا من الموت فإن هناك عدد من الشباب في مكة قد رصدت لهم الجوائز إنهم قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم فرح الصديق وخرج مع حبيبه صلى الله عليه وسلم يحوطه ويؤاخيه ويصاحبه وينصره بكى فرحا حتى قالت عائشة ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح والسرور حتى رأيت أبي يبكي يوم الهجرة طفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني هي دموع الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيق دربه أبو بكر الصديق خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الذي سينادى من أبواب الجنة الثمانية أبو بكر الصديق صاحب القلب الرقيق والعين الدامعة أبو بكر الصديق صاحب المشاعر الجياشة أبو بكر الذي لم يكن رضي الله عنه وأرضاه يتمالك دمعته عند كل موقف فإن قلبه حي حي بالإيمان وإن نفسه متعلقة بالرحمن بذل ماله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول لأصحابه ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عن الصديق وصلى الله على نبينا محمد عندما سمع أبو بكر تلك الكلمات والنبي يثني عليه وعلى بذله المال، قام الصديق وهو يبكي ويقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. إنه أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تعلق قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتخيل أنه في هذه الدنيا يأتي يوم عليه يغادر حبيبه صلى الله عليه وسلم. كان يفهم كل كلمة تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه ذات يوم قبيل وفاته فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. فانفجر الصديق يبكي، أجهش بالبكاء في تلك اللحظات، بكى رضي الله عنه وأرضاه، لأنه علم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الصديق المقالة ولم يفقهها أحد من الصحابة، وتعجبوا: رجل اختار ما عند الله على الدنيا، فلماذا يبكي أبو بكر الصديق؟ لكنهم لم يفطنوا أن هذا الرجل هو حبيبه صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق. وعيناه الدامعتان وقلبه الخاشع، كان إذا قام ليصلي سالت دموعه، دموع الحب لربه ومولاه. إذا قام فاستفتح صلاته أجهش بالبكاء، حتى أن الذين يصلون من خلفه ربما لا يفقهون كثيرا مما يقرأ بهم، لأنه صاحب القلب الرقيق. أحبتي، أبو بكر بكى من أجل الصحبة، الصحبة التي هي سعادة هذه الحياة الدنيا. الصحبة، صحبة أبي بكر كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنى لنا كمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ما زال لنا في الصالحين من أمته مثل يقتدى به وصحبة تلتمس. ابحثوا عن الصالحين كما بحث أبو بكر الصديق عن صحبة خير المرسلين، وكما قيل: المرء على دين خليله. إنها الصحبة التي ترفع الهمة وتشحد العزيمة وتقرب الإنسان من ربه ومولاه. أليس حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق وأكثر الخلق اجتهادا في الطاعة؟ تقول عنه عائشة: زوجه أم المؤمنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. تراه إذا ما جئته متهللا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحره، ولو لم يكن في نفسه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله صلوات ربي وسلامه عليه. التمسوا الصالحين وصاحبوا الأخيار واحرصوا على صحبتهم، فهم في الدنيا زاد على الطاعة، وبعد موتكم يرفعون الأكف لكم بالدعاء ويسارعون في خيرات تنفعكم في قبوركم، ويوم القيامة يحشر المرء مع من أحب، وفي جنات النعيم يرتفع الإنسان لمنزلة من أحبه. فهنيئا لمن وفق لصحبة صالحة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان. ما بين فخر وتمكين قد شاد بالعزم